إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أهم المهمات ومن أعظم الوسائل البالغات في قطع النزاعات تحديد موطن النزاع وتحريره يرفع كثيرا من الخصومات وينهي كثيرا من المجادلات، لأن كثيرا من المتجادلين يتجادلون، يتهارشون، يتعاركون، يترافسون، يتمارون فيما هم فيه متفقون، ويكون الخلاف لفظيا. والقصة التي ذكرها بعض أهل العلم عن قرية نائية لم يكن بها من علم إلا رجلا فشل في تحصيل العلم، فأوى إليها في نهاية المطاف، فكان المفتي والحاكم في الأعراض وفي الدماء وفي الأموال، وتؤول إليه جميع الخصومات، وترجع إليه جميع المنازعات، فكان ذا سلطان. ثم هدي رجل من أهل القرية أن يرسل ولده إلى الأزهر، فتلقفه الأزهر في حضنه، فظل هنالك حتى عاد بالعالمية إلى قريته. وأرادت القرية أن تحتفي بابنها الذي صار عالما، فنصب السرادق وجيء بالزينات وأضيئت الأضواء الباهرات، واجتمع الناس من كل صوب وتناسلوا من كل حدب، وقاموا هنالك في جمع حاشد عظيم. فأما الشيخ القديم فأحس بأن البساط يسحب من تحت قدميه، وأن نجم عزه قد آزن بأفول وزوال. فلما جاء الأعيان وجاء الشيخ الشاب الحديث التخرج، بعلمه الغض ولغته العلمية، فكان هنالك واسطة عقد بين أعيان القرية. أراد الشيخ الكبير الماكر أن يضرب في مقتل من غير أن يفطن له أحد، فلما احتشد الحشد وتجمعت الجموع وأتى الصمت من أجل البدء في الكلام بالعلم، مرت بقرة هنالك فراثت، فنظر الشيخ القديم إلى الشيخ الحديث فقال له: ما تقول يا شيخنا في هذا الروث؟ أجوهر هو أم عرض؟ ولم يفطن الغر إلى الفخ الذي نصب له ووضعت فيه الحبة على الشوق والجوع والظمأ، فأجاب بلغة العلم فقال: هذا جوهر. والجوهر عند العلماء من الفلاسفة الباحثين في أمثال تلك الأمور هو ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره. فأجاب المسكين بلغة العلم فقال: هذا جوهر. فأقبل الشيخ القديم الماكر الخبيث على من كان هنالك من أهل الجمع فقال: أهذا الذي تحتفون به وبه تحتفلون؟ يقول: إن هذا القذر جوهر، أفلمثل هذا تسلمون زمام قيادتكم الروحية وتجعلون أموركم الشرعية بين يديه يفتي فيها بهذا الهذر؟ فانفض السامر وانفرث العقد، وصار المسكين إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. تحديد موطن النزاع. ما هو موطن النزاع؟ هل هو الرضا بالظلم للأفراد والشعوب؟ هل هنالك نزاع حول هذا الأمر؟ هل هنالك من قائل بأنه يرضى بالظلم للأفراد أو للجموع أو للشعوب؟ ليس هذا بموطن النزاع. إن الله رب العالمين حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفعه إلى رب العزة جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي رواية: فلا تظالموا. صحيحتان هما. والآيات لا تحصى كثرة، والأحاديث لا تعد عدة في هذا الأمر العظيم الذي جاء به دين الله رب العالمين وفصله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ليس هذا بموطن النزاع. فعد عن ذا. أفموطن النزاع الرضا بالتفجير والتدمير والتخريب والتجويع والتشريط؟ ليس هذا بموطن للنزاع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يرسل سرية يوصيهم بألا يقطعوا شجرة، بألا يفسدوا صالحا، بألا يهدموا بيتا، وإذن فليس هذا بموطن للنزاع. هل موطن النزاع هو الرضا بالقتل وإراقة الدماء ظلما وعدوانا؟ ليس هذا بموطن النزاع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يرسل سرية يوصيه بألا يقتل امرأة ولا طفلا صغيرا ولا شيخا فانيا وألا يجهز على جريح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل خالدا رضوان الله عليه بعد فتح مكة إلى بني جذيمة، فلم يحسن الرد عن سؤاله ولا الجواب عنه، فلما دعاهم وأرادوا أن يعلنوا إسلامهم قالوا صبونا صبونا صبأنا صبأنا. فأعمل فيهم السيف بعدما استؤسروا، وكانت من الأمور التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مرتين: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وعند ابن إسحاق بإسناد فيه إرسال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عليا إلى بني جذيمة فودى كل شيء حتى ميلغة الكلب. أفهذا موطن النزاع؟ ليس هذا بموطن للنزاع. هل موطن النزاع هو الفرح بنصر من يكون على أعداء الله وقتلة الأنبياء وإخوان القردة والخنازير؟ ليس هذا بموطن للنزاع. وهنالك دليل يأتي به من يأتي من طلاب العلم تسمحا، من طلاب العلم يروجونه بين المسلمين من جماهيرهم المخدوعة التي لا تدري في العقيدة إلا أقل من القليل إن درت إلا من عصم الله رب العالمين، ويقولون: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يسوقه بعض طلاب العلم، طلاب العلم تسمحا يسوقونه للدلالة على وجوب الفرح بنصر من يكون على أعداء الله من قتلة الأنبياء وإخوان القردة والخنازير من غير ما احتراز يكون. أفهذا موطن النزاع؟ ليس هذا بموطن للنزاع. لما؟ لأن هذه الآيات عندما يتأمل فيها المرء يسيرا يجد العجب العاجب. حقيق بنا أن نعلم أن سابورا ملك الفرس لما أن هزم الروم بقيادة هرقل حتى اضطروا إلى عاصمة ملكه، والروم كانوا أهل كتاب يعظمون التوراة والإنجيل، أهل كتاب يعظمون التوراة والإنجيل، وأما الفرس فكانوا وثنيين يعبدون النار من دون رب العالمين. ففرح المشركون لأنهم وثنيون بانتصار الوثنيين على أهل الكتاب، وهم أقرب إلى المسلمين لأنهم أهل كتاب من الوثنيين، وانكسر المسلمون حزنا. فوعد الله رب العالمين بالنصر بعد حين في بضع سنين: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وقد كان، ولكن تأمل يسيرا حتى تعلم أن هذا ليس بموطن للنزاع. في أي شيء تتأمل؟ هل كان واحد من الصحابة رضوان الله عليهم حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صغير وكبير ومن شاب وشيخ ومن رجل وامرأة ومن عالم ودونه هل كان واحد من الأصحاب يشك في كفر الروم؟ لم يكن واحد منهم يشك ولو للحظة واحدة في كفر الروم. إذن حددوا الموقع الاعتقادي أولا ثم انطلقوا راشدين، وهذا موطن النزاع. موطن النزاع هو تحديد الموقع الاعتقادي أولا، والتفرقة الحاسمة الجادة بين المسألة الشرعية الاعتقادية والمسألة الحماسية العاطفية. هذا أمر مهم جدا، لأنه على أساسه يرتكز اعتقاد المسلم الحق. وأما التهويش حماسة وأما التهريج عاطفة فهو أمر ليس في دين الله. يفرح المؤمنون، والمؤمنون كانوا يعلمون أن الروم من الكفار وأنهم لا يمتون إلى الدين بسبب، فحددوا الموقع الاعتقادي بدأ ثم انطلقوا فرحين لا ريب. والفرح أمر باطني قلبي لا يستطيع الإنسان أن يتعامل معه جلبا ولا دفعا. فإذا من كسر قتلت الأنبياء، وإذا من كسر إخوان القردة والخنازير من شذاذ الآفاق وحثالة الدنيا على يد من يكون، فليفرح المؤمن كما شاء الله له أن يفرح، ولكن يبقى الموقف الاعتقادي على أساسه، وإلا وقع الخلط في الاعتقاد وفي الدين. هذا أمر مهم جدا. ولذا من الذي قال إن تجميع الجماهير بغير عقيدة عمل إسلامي هو عمل غير إسلامي؟ من الذي قال إن تجميع الجماهير بغير عقيدة عمل إسلامي؟ هذا موسى عليه السلام يطارده فرعون وجنوده، وعندما اجتاز البحر رأى بعض الجهلة الذين كانوا معه بعض المشركين يعبدون أصناما بالاعتكاف عندها، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم مثلها. ولا شك أن هؤلاء الطالبين كانوا قد نطقوا بالشهادة وأقروا بنبوة موسى وآمنوا بالتوراة وبيوم القيامة والملائكة، فماذا قال لهم موسى يا ترى؟ هل قال إن هذا ليس بوقت للخصومة مع أصحابي ونحن مطرودون مطاردون متبعون متابعون ولم نستقر بعد، والأولى أن نؤجل هذا حتى تكون لنا دولة وتصبح لنا شوكة ونحو ذلك من هذه التصورات الفكرية؟ الجواب لا، بل زجرهم وسفه لهم هذا الفعل الخرافي الخبيث. في هذا الظرف الواقع بقدر الله على موسى وقومه من الطرد والتشريد، من البؤس والتجويع، من الخوف والرعب والفزع، لما وقع أمر يخالف الاعتقاد، ما كان من موسى عليه السلام إلا أن قال مرجعا الأمر إلى نصابه ما ذكره الله رب العالمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ رد الأمر إلى نصابه من غير ما مثنوية ولا تباطؤ. لم يقل نحن في ظرف دقيق وأمة بني إسرائيل مشتتة داخلة على فوهة التيه، وفرعون وملأه وجنده أغرقهم الله رب العالمين وما زلنا نلهث من أثر التعب والنصب الواقع علينا، وليست لنا شوكة ولا لنا في الوجود دولة، ونحن في غربة وفي صحراء مترامية الأطراف هي أجدب من كف اللئيم. لم يلبه لحظة واحدة ولم ينظر إلى التجميع على أي شيء يكون، وإنما على الذي ينبغي عليه أن يكون، وهو الاعتقاد الصحيح. وشيء آخر، لما عبد بنو إسرائيل العجل بعد أن ذهب موسى إلى ميقات ربه، ورجع موسى فوجدهم عليه عاكفين، عاتب أخاه عتابا شديدا، ثم بين عقوبة السامري في الدنيا: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وفي الآخرة وإن لك موعدا لن تخلف. ثم أراه وبني إسرائيل ما عبدوه من هذا الصنم الذي اتخذوه، فأراهم في الحياة مآله، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله. هكذا، لم ينتظر ولم يتلبث ولم ينظر إلى دعاوى فارغة مزيفة من تفريق وما أشبه، هذه من دعاوى الشياطين. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. بل نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج الإمام أحمد والترمذي وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين. هذه رواية ابن إسحاق، وعند الترمذي إلى خيبر، ونحن حديث عهد بالجاهلية. قال: فسرنا معه إلى حنين. قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط. تأمل الآن، الوقت وقت المعركة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارج في جنده لقتال هوازن في حنين، الوقت في حالة الحرب على أعلى درجة من درجات الطوارئ تكون، الوقت وقت المعركة. فمروا على شجرة عظيمة خضراء كانت للعرب ولقريش في الجاهلية يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سدرة خضراء عظيمة. قال: فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الوقت وقت معركة، وصليل السيوف كأنما يسمع بقرعه وصليله في الآذان ولما يقع بعده، والرماح الناشبات بين الجنوب كأنها مسافرات إليها من بعيد وآتية إليها من قريب. الوقت وقت المعركة. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وإنما قال: لا صوت يعلو فوق صوت العقيدة، لا صوت يعلو فوق صوت العقيدة. فماذا قال؟ هل سكنهم؟ هل صمتهم؟ هل حنى عليهم وانتظر متلبثا حتى يفرغ مما هو قادم عليه، ثم إذا ما عاد علمهم؟ حاشا وكلا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. موطن النزاع ما هو؟ أن تفرح أو لا تفرح؟ ما لنا ولهذا؟ موطن النزاع ما هو؟ أن هنالك من يرضى بالتخريب، بالظلم، بالتدمير، بالتشريد، بقتل الأطفال والنساء وبقر بطون الحوامل وإحالة الأرض الصالحة إلى الخراب. ليس هذا بموطن للنزاع. موطن النزاع أين هو الموطن الحقيق بأن يكون فيه المسلم الحقيق الصدق؟ موطن النزاع أين هو الموقف الاعتقادي؟ ثم بعد ذلك فليكن ما يريد الله أن يكون. وأي حيود عن هذا؟ كما ترى أمر معيب جدا، لأن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه العظيم، وكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هديه القويم، أن الذي يفرق المسلمين ليس هو الدعوة بالعودة إلى دين الله القويم، وإنما الذي يفرق المسلمين في الحقيقة هو نسيان وترك حظ وقدر مما ذكر الله رب العالمين به المسلمين المؤمنين المتقين. والدليل على ذلك في كتاب ربنا جل وعلا قوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. انظر إلى التعقيب بالفاء ها هنا، وتأمل مليا وقف خاشعا ساكنا. نسوا حظا أي قدرا، ونسوا تركوا، نسوا حظا مما ذكروا به، مما آتاهم الله رب العالمين إياه من الأمر والنهي، من الوعظ والزجر، من الآداب والأخلاق والحكم. نسوا حظا مما ذكروا به فكان ماذا؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت الصحيح وهو في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما وقف يصلي الفرض بإخوانه من أصحابه رضوان الله عليهم يقول لهم ملتفتا إليهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن سبب العداوة والبغضاء وسبب الاختلاف والفرقة هو ترك نصيب، وترك نصيب وقدر مما ذكر الله رب العالمين به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. هذا سبب العداوة والبغضاء وسبب الاختلاف. وإذن فالمفهوم هو أنه من أجل رفع العداوة والاختلاف، ومن أجل رفع الفرقة وجلب الائتلاف، المفهوم أنه متى ما ذكر الناس بالحظ والقدر الذي نسوه فعادوا إليه والتزموا به ارتفعت العداوة وارتفعت البغضاء وزال الاختلاف وحل الائتلاف. واضح جدا لا يمتري فيه أحد، ظاهر جدا لا يشك فيه أحد، ولكن قومي لا يعلمون. في حوار مع الوافد عن المحنة الدائرة، سئل الدكتور القرضاوي يوم الخميس 27 من الشهر السابع من هذا العام من ميلاد عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، فأجاب قال: أنا لا أجد فرقا بين السنة والشيعة، وإن كان الشيعة قد خالفونا في بعض الفروع فإنهم من أهل لا إله إلا الله ويتفقون معنا في كثير من الأصول. هذا كلامه. والأستاذ المرشد العام يقول في بيانه للأمة الإسلامية المسكينة: نحن نعتبر الشيعة الجعفرية فرقة من فرق المسلمين،

تقريب، تقريب الأمة، تقريب السنة والشيعة والفحوى والمغزى، تقريب السنة من الشيعة. موطن النزاع تحديد الموقف الاعتقادي للمسلم الصحيح حتى لا يخدع بالبهرج، وحتى لا تجرفه الدعاية الزائغة المبهرجة فيجد السني نفسه مائلا إلى التشيع وربما والغا فيه ومستفا من حمأته وشاربا من مهله وصديده وغسلينه وهو لا يدري. وتعلم إن شاء الله رب العالمين علم القوم، لو نظرت وحققت وحددت موقفك الاعتقادي أولا، وأما الفرح بنصر من يكون على إخوان القرادة والخنازير وقتلت الأنبياء، فمن حال بينك وبينه؟ من نازعت فيه؟ يقول: إن قلنا لهم دعوا مسألة الإمامة في مجال الاعتقاد ولا تجعلوا لها أثرا في التشريع وأصوله حتى تصبحوا كأي مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، أفيقبلون؟ وإذا كانوا لا يقبلون بل لم توجه لهم هذه الدعوة، أفنؤمن نحن بعقيدتهم الباطلة؟ ما المطلوب؟ لم يعرض عليهم شيء، لم يعرض عليهم أن يكفوا عن سب الأصحاب وتكفيره وسب أمهات المؤمنين ورميهم بكل نقيصة، لم يعرض عليهم أن يتخلوا عن زعمهم في تحريف القرآن الذي بين أيدينا وهو معصوم من كل تحريف، لم يعرض عليهم أن يتخلوا عن المرويات المكذوبات في كتبهم المختلقات ويعودوا إلى كتب أهل السنة في الحديث وهي الكتب التي ينكرونها جملة وتفصيلا، لم يعرض عليهم شيء، وإنما يعرض على أهل السنة المساكين أن يتقاربوا. يتقاربوا من أي شيء؟ من الثابت الذي لا يتقارب ولا يتقرب؟ إذن أنت الذي تسعى. يقول السالوس: لذا يجب أن تكون دعوة التقريب على هدى وبصيرة، ولذا رأيت أن أجعل بين أيدي المسلمين ودعاة التقريب منهم بعض الكتب التي تبين الفوارق بين السنة والشيعة في مجالات مختلفة، ليفكروا في هذه الفوارق ولنحدد كيف تكون دعوة التقريب ومن الذي يجب أن يترك رأيه ويقترب من الآخر. قال: وكنت جمعت المادة العلمية منذ عدة سنوات، ثم توقفت بضعة أعوام وتم بحمد الله تبارك وتعالى إخراج ما كنت أريد. يقول: هذه الدراسة تحت عنوان عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية، دراسة في ضوء الكتاب والسنة، هل كان شيخ الأزهر البشري شيعية؟ وانتهت الدراسة إلى أن عقيدتهم لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة بل باطلة تصطدم بالكتاب والسنة، وأظهرت الدراسة كثيرا من الأخطاء وكشفت عن مفتريات وأباطيل، ونزهت الشيخ البشري مما نسبه إليه المفتري الكذاب صاحب كتاب المراجعات عبد الحسين شرف الدين الموسوي، كان من شباب عاملة الناصبة هنالك في جبال لبنان، ثم جاء فارا إلى مصر فآوته، فأراد أن يزيف شيئا ما على أهل السنة، فاخترع مساجلات ومراجعات بينه وبين شيخ الأزهر في ذلك الوقت الشيخ سليم البشري، وكان شيخ المالكية، وكان شيخا للأزهر في ذلك الوقت، وكان قد نيف على الثمانين، والمراجعات موجودة هي الآن بين أيدي الناس بل بين أيدي أهل السنة، توزع عليهم مجانا، وفيها المساجلات المختلقات، يظهر فيها الشيخ البشري رحمة الله عليه شيخ الأزهر وشيخ المالكية والذي خضع عمره كله في طلب العلم، يظهره المفتري الكذاب عبد الحسين شرف الدين الموسوي في مراجعاته المختلقات على أنه تلميذ غير لا يعرف حتى المرويات في كتب أهل السنة، فكأنه يجلسه بين يديه ليعلمه ليقر في المنتهى بما قاله من إفك وزور. فإلى الله المشتكى. يقول الثالوث وهو على مقربة من الدكتور على طرف البنان منه، لو نادى عليه للباه. يقول ومنذ سنوات طلبت مني إحدى الجهات العلمية البارزة كتابة رد على كتاب المراجعات لعبد الحسين، عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ثم تكرر الطلب حتى استحييت، وكنت كتبت بعض الملاحظات حول الكتاب استعدادا للرد قبل هذا الطلب، فأعدت النظر فيما كتبت واستعنت بالله عز وجل وبذلت أقصى ما أستطيع حتى انتهيت بحمد الله عز وجل وفضله وكرمه من كتاب المراجعات المفترات على شيخ الأزهر البشري رحمة الله عليه، حتى أثبتت يقينا براءة شيخ الأزهر مما نسب إليه، وأن عبد الحسين وحده صاحب هذه المراجعات المفترات هو الذي كتب هذا وهاجى وراجع نفسه. والقارئ يجد هذا الأمر واضحا جليا، وسيعجب كل العجب من جرأة هذا الرافضي لا على الكذب والافتراء فقط، ولكن على تصوير الشيخ البشري شيخ المالكية وقد جاوز 80 عاما في صورة جاهل لا يدري ما في كتب التفسير والحديث عند أهل السنة أنفسه وما يدرس منها لطلاب الأزهر، فبدا كأنه أقل علما من هؤلاء الطلاب، إلى أن جاء هذا الشاب الرافضي الطريد الذي لجأ إلى مصر ليعلم شيخ الأزهر نفسه ما في هذه الكتب. ويصور الرافضي نفسه في صورة من أخرج شيخ الأزهر البشري من ظلمات الجهل إلى نور العلم وجعله يسلم بصحة عقيدة الرافضة وشريعتهم وبطلان ما عليه أمة الإسلام منذ الصحابة الكرام البررة إلى عصرنا. يقول بعد أن انتهيت من كتاب المراجعات رأيت أن أستكمل الموضوع الذي بدأته بالكتابين اللذين أشرت إليهما من قبل، وبعد أن فرغ من موسوعته تكلم في الختام بكلام ينبغي أن يلتفت إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. يقول الدكتور الثالوث في خاتمة كتابه مع الشيعة 12 في الأصول والفروع الجزء الرابع الصفحة 55 و200 في ذلك الجزء قال: هذا الكتاب بأجزائه الأربعة يقدم دراسة متكاملة علمية مجردة عن الهوى والتشهي بإذن الله عز وجل، الذي نسأله سبحانه أن يجعله في ميزاننا يوم نلقاه. وهذه الدراسة تبين حقيقة الشيعة الاثني عشرية الرافضة، فالإمامية الاثنى عشرية الجعفرية من الروافض، من الغلاة. ففي الجزء الأول تناولنا عقيدتهم، والجزء الثاني يتصل بموقفهم من كتاب الله تعالى، والثالث كان موضوعه الحديث وعلومه وكتبه، وهذا الجزء الرابع وهو الأخير تناول الفقه وأصوله. والسؤال الذي يتردد في أيامنا في أوساط المسلمين من غير الرافضة هو: لماذا مثل هذه الدراسة لموضوع أصبح في ذمة التاريخ وإثارته تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين في وقت نحن في أشد الحاجة إلى التعاون والتآزر والتآخي فيه، لنقف صفا واحدا أمام أعداء الإسلام؟ ويبدو السؤال وجيها، ولكن لا يردده إلا من لا يعرف حقيقة الشيعة الرافضة في عصرنا. ولهذا رأيت أن أبين في خاتمة الكتاب بعد الانتهاء من الدراسة كلها موقف علمائهم المعاصرين. لو كان هذا الأمر قد صار في ذمة التاريخ لما كان حسنا أبدا ولا جاز أن يثار من جديد، لو كان قد صار إلى كهوف التاريخ لما كان له أن يثار، لو كان هذا الأمر قد صار في ذمة التاريخ لما كان حسنا أبدا ولا جاز أن يثار من جديد. أما إذا كان الغلو والضلال والدعوة إلى عقيدتهم الباطلة التي تعد هدما للإسلام من أساسه، إذا كان كل هذا هو ما نراه عند الشيعة الرافضة في عصرنا، فإنه يصبح من فروض الكفاية بيان حقيقة هؤلاء القوم لنحذرهم ونتقي شرهم، ونكون على بصيرة من عوامل الهدم التي يلجؤون إليها حتى نتمكن من الدفاع عن ديننا. وليتبين لعامة الشيعة غير الرافضة مدى تضليل علماء الرافضة لهم تحت شعار حب آل البيت، وآل البيت الأطهار براء منهم، وبنظرة سريعة إلى جانب من سيرة آل البيت يتضح بجلاء لأولي الألباب أن الرافضة أعداء آل البيت، وإن زعموا كذبا وزورا أنهم أتباعهم وأحباؤهم. انظر مثلا إلى تزويج علي بن أبي طالب ابنته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودلالة هذا التزويج، وإذا بالرافضة يقولون هذا فرج غصبناه، وهذا طعن وتجريح لعلي أكثر منه لعمر، لأنه ما كان لفارس قريش وصنديدها، ما كان لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرومة العليا من ذروة السنام في الشرف بالحسب، أن يقبل عن غصب فرج لعرضه ويسكت. ولا شك أن الإنسان يختار أحب الأسماء إلى نفسه عند تسميته أولاده، وهذا أمر فطري ليس بموضوع جدل. وإذا رجعنا إلى أسماء آل البيت وجدنا من أبناء علي بن أبي طالب أبا بكر وعمر وعثمان، سمى علي من أبنائه أبا بكر وعمر وعثمان، ومن أحفاده أبو بكر وعمر ابن الحسن وعمر ابن الحسين وعمر ابن علي ابن الحسين، فأي خصومة بين آل البيت والصحابة البررة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؟ يقول الثالوث: فماذا يقول الرافضة في عصرنا؟ أهم أتباع آل البيت وأحباؤه أم أعداؤه وشانئوه؟ إذا كان بيان حقيقة الشيعة الرافضة فرض كفاية، فقد يصبح فرض عين على بعض الشيعة من العلماء غير الرافضة. وما حقيقة الشيعة الاثني عشرية في عصرنا؟ أهم من معتدلي الشيعة أم من غلاة الرافضة؟ يقول: فلننظر إلى أكبر علمائهم الذين بلغوا مرتبة المرجع الأعلى وتولوا توجيه الشيعة في عصرنا، وإلى غيرهم من علمائهم البارزين: الحكيم والخوئي والخميني. محسن الحكيم كان المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، وجاء بعده أبو القاسم الخوئي. أما الخميني فقصته معروفة. أجعل هؤلاء الرفض مسألة تاريخية، وحاربوا الغلو والتطرف والضلال الذي رأينا منه يقول الدكتور الثالوث شيئا كثيرا في الدراسات التي قدمناها في هذه الأجزاء الأربعة؟ هل دعوا أتباعهم إلى الصراط المستقيم، أم أنهم ظلوا في طريق الضلال نفسه ودعوا أتباعهم ليتبعوا سبيله؟ ثم بيّن في تلك الخاتمة الشيء الكثير من ذلك، وكيف أن هؤلاء المراجع دعوا متبعيهم إلى لعن الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، وكذلك دعوا إلى لعن عائشة وحفصة رضوان الله على الصحابة أجمعين. الدعاء المشهور عندهم دلهم عليه هؤلاء، وهو ما يسمى بدعاء صنمي قريش، يأتي به الجعفرية، الإمامية، الاثنى عشرية، المحاربون وغير المحاربين، كلهم على هذا الاعتقاد، كلهم في هذا الاعتقاد سواء، كلهم من الرافضة. الإمامية، الاثنى عشرية، الجعفرية، الروافض، هؤلاء جميعا من غلاة الرافضة وليسوا من المعتدلين في مذهبهم، ويتقربون إلى الله رب العالمين بهذا الدعاء بلعن صنمي قريش وجبتي قريش وطاغوتي قريش وإفكي قريش وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا نعمك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك، يأتون به في السحر الأعلى وفي الطواف حول البيت العتيق، يقولون: اللهم لعنهما وأنصارهما، فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصلا أهله وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه، يعنون عليا، يقولون: اللهم لعنهما بعدد كل منكر أتوا وحق أخفوا ومنبر علوا ومنافق ولوا ومؤمن أرجوا وولي آذوا وطريض آووا وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراقوه. تكلمون عن زعماء المافيا؟ عن أي شيء؟ أمن يتكلمون عن أبي بكر وعمر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حزب اللات نشأ في لبنان بمعرفة إيران، لبناني هو فليدافع عن أرض لبنان، حر هو فيما يصنع، ليس له امتداد خارج حدود أرضه، ما له ولقضية فلسطين. قضية فلسطين قضية الأمة، قضية الأمة كلها، ليست قضية فصيل ولا مجموع ولا حزب ولا جماعة. من فوض حزب اللات ليكون وصيا عن الأمة في قضية فلسطين؟ قضية فلسطين هي القضية المحورية لأمة محمد، ولا يجوز أن يجرها مغامر، أن يجر الأمة مغامر في الدفاع عن قضية فلسطين، والأمة بهذا الضعف وعلى هذه الحالة، مما هو معلوم للقاصي والداني ولأي شيء يعمل، للخبيء الذي يتأتى من الروافض، ولا يتأتى إلا من الروافض، أكذب أهل الأرض الروافض، كما قال علماؤنا من أهل الجرح والتعديل، هم أكذب أهل الأرض، لأنهم يأخذون بالتقية. فلما أدركه الغرق قال الصحابة الكرام، يترضى عن الصحابة الكرام، وكان قبله لا يأتي لهم بذكر ولا بيان، فلما أدركه الغرق قال الصحابة الكرام: يا ويحة، إلى أين يسير؟ وشيء آخر، بالقياس على ما يحدث في فلسطين، خطف جندي من إخوان القرادة والخنازير معناه إعلان الحرب، رد الفعل كان إعلانا للحرب على غزة والقطاع جميعه وعلى الضفة، فخطف الجندي أصبح يساوي إعلان الحرب بعقاب جماعي وتدمير للبنية التحتية وبالقتل وبالتشريد وبالتهجير وبالتجويع وبسفك الدماء، والدفاع ضعيف ضعيف. حسن أي آخذ بقسط ولو يسير، أي عاقل يفهم في السياسة أو في الأمور العسكرية يعلم أنه إن صنع مثل ما صنع من في فلسطين، فخطف جنديا من إخوان القردة والخنازير، فقد أعلن الحرب. وعندما يعلن قائد الحرب فلا بد أن يكون هنالك استعداد، لأنه هو الذي يعلنها. المثال شاخص تحت عيني، لما أسر تسمحا أسر جندي من إخوان القردة والخنازير في فلسطين، أعلنت الحرب بالقياس. خطف أي جندي في أي مكان من إخوان القردة والخنازير يعني إعلان الحرب. إذن أنت تعلن الحرب. هل كان هنالك الحكومة الحاكمة هنالك من علم بقرار إعلان الحرب حتى تكون مستعدة بالمخزون الاستراتيجي من المؤن، من المؤن الغذائية والمؤن الطبية وتأمين الجسور وإعداد الطرق البديلة، لأن الطرق الرئيسة سوف تتعرض للخصم، ومن التهجير وإعداد العدة له، ومن إيجاد المآوى والملاجئ من أجل المشردين المضطهدين المعذبين؟ لم يكن شيء من ذلك، وإنما أعلنت الحرب، وليكن من يكون قائدا بعده فسيأتي التاريخ بحكمه. نعم، وليدخل المقاتلون المتقاتلون في أجواف المغارات وفي السراديب، ولا شك أنهم قد أعدوا لأنفسهم دون الشعب المسكين جميع ما يحتاجون، ولو على المدى المتوسط إلى المدى البعيد. أي شيء هذا؟ أي تهريج هذا؟ يا للشعب المسكين. واليوم ابكي ما شئت على شعب لبنان، ابكي عليه ما شئت، فهو شعب مظلوم، وأدي له من المعونة ما استطعت، ومن المعونة ما عليه قدرت، فهذا حق عليك، لا ينكر هذا أحد. ولكن أين موقفك الاعتقادي؟ أين هو؟ أين أنت؟ واحذر التضليل، فإنه لن يأتي بخير لا قليل ولا كثير. وقديما نقل مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأرجعتها بفضل الله تبارك وتعالى إلى الصحابة الكرام، ومنهم أبو هريرة، فأثبتت صحة المقولة بالنسب إليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أمر لا يقال من قبل الرأي، فكأنه أخذه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تستفزنكم الخطوب، فإن النصر لا يكون في المنتهى بطول مدة التحمل للضرب. أي نصر هذا؟ لا يكون النصر بطول التحمل في المدة المتطاولة للتدمير والتخريب والتشريد والتجويع والتقتيل. من الذي يتحمل؟ المساكين من الأطفال والعجائز والشيوخ أخذوا على غرة ووقعوا بين فكي من لا يرحم ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة من إخوان القردة والخنازير وقطاع الطرق وشذاذ الآفاق، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وما صنع الرجل أكثر من أنه مر على كلب مسعور، على كلب كلب ومعه عصا يسيرة لا تصنع شيئا، وكان الكلب الكلب نائما لا يلتفت إليه ولا ينتبه لمروره بجواره، فما زاد بعبثه على أن نخسه نخسة لينة هينة لا تصنع شيء. فقام منطلقا في أثره: ما صنعت؟ لا أنت بالذي عليه قضيت، ولا أنت بالذي تركته ساكنا ومررت، ماذا صنعت؟ ما زدت على أن هيجته عليه وضاع المساكين. وأما أن تفرح أو لا تفرح لكسر أعداء الله ودحرهم وإنزال المذلة بهم، فليس هذا بموطن النزاع. أما أن تكون راضيا عن التدمير والتخريب والقتل والتشريد والتهجير والتجويع، ليس هذا بموطن للنزاع، ومن الذي عن هذا يرضى؟ وإنما المراجعة كلها في موطن النزاع، لأنه الموقف الاعتقادي. بيّنوا الموقف الاعتقادي يا دعاة الأمة للأمة، ولا تغروها ولا تخدعوها ولا تضللوها، كفى تضليلا وكفى تخريبا في عقول الشبيبة المسلمة، ودلوهم على الطريق. أو فاصمتوا يرحمكم الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.